الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه فنستأنف درسنا. وكنا انهينا في الدرس الماضي بحمد الله شرح العقيدة الطحاوية، وبقيت عندنا بعض المتبقيات كتاب شرح الليلكائي، والتي سننتهي منها اليوم إن شاء الله. شرح الليلكائي الذي بقي منه يتعلق بفضائل الصحابة وحقوقهم، بخاصة يتعلق بحقوق الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة، وبعض من لهم حقوق خاصة كأمهات المؤمنين وآل البيت وغيرهم. وهذه الموضوعات سبقت في شرح الطحاوية، وسبقت أيضا في مواضع من شرح الليلكائي نفسه، ولذلك سننتقي مما بقي بعض المواضع التي أرى أنها مهمة وتمثل شيئا من أصول السلف ومناهجهم في حقوق الصحابة رضي الله عنه. وفي آخر الدرس إن شاء الله سأبين للأخوة الكتب التي تم اختيارها للدرس مستقبلا. كنا وقفنا على أو انتهينا على ذكر بعض فضائل أبي بكر رضي الله عنه، ثم تلتها فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسنأخذ منها طائفة، صفحة 1384 في النسخة الجديدة، الأثر 2474 والحديث 2474. نعم. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أني دخلت الجنة فرأيت قصرا أبيض بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا القصر؟ قيل: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك يا عمر، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو عليك أغار. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش. فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك. قال: وعليك أغار يا رسول الله. أخرجه البخاري. الحديث هذه متشابهة، ننتقل إلى نوع آخر من هذه الحديث في عمر، الصفحة التي تلي هذه الصفحة 2479، الحديث 2479. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقني ربي في ثلاث، أو قال: وافقت ربي في ثلاث. قلت: لو اتخذت يا رسول الله مقام إبراهيم مصلى. وبلغني أنه كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاستقريتهن، فقلت: تكففن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليبدلنه الله خيرا منكن، حتى أتيت على أمهات المؤمنين، فقلن: يا عمر، أما في رسول الله أسوة حسنة ما يعظ نساءه حتى تعظهن؟ فأمسكت، فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني نزعت على قليب، فنزعت منها ما شاء الله، ثم نزع ابن أبي قحافة ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف وليغفره الله، فأخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا نزع نزعه حتى ضرب الناس بعطن. أخرجه البخاري ومسلم. أحسنت. على حل النصوص في فضل عمر رضي الله عنه كثيرة، وهي في عددها وفي تواترها تلي النصوص في أبي بكر رضي الله عنه، لأنه من المعروف بالاستقراء كما ذكر كثير من أئمة الحديث وأئمة السنة أن أكثر الأحاديث وردت والآثار وردت في فضائل الصحابة أكثرها في أبي بكر، ثم في عمر، ثم في عثمان، ثم في علي. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية حينما تكلم عن مسألة المفاضلة بين علي وعثمان. ويهمنا في ما يتعلق بفضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشير إلى مذهب الرافضة. الرافضة أخزاهم الله يطعنون في عمر رضي الله عنه طعنا شديدا، ويدينون بعداوته، ويتشفون منه في يعني أمور كثيرة، استعمال اسمه في الأمور القبيحة هو أبو بكر، وأيضا في أمور شنيعة مر شيئا منها وتعرفون الكثير. لكن يهمني هنا أن أشير إلى الرد على الرافضة على أصولهم. الرافضة حينما تذكر لهم فضائل الصحابة يقولون نعم هذا قبل أن يحدثوا، زعموا أنهم أحدثوا، وزعموا أن أعظم حدث يؤخذ فيه أبو بكر وعمر أنهم عدلوا بالخلافة عن علي إلى غيره، إلى أبي بكر وعمر وبقية الخلفاء ثم الولاة، وزعموا أشياء أخرى أيضا. لكن قولهم هذا منقوض بالحجج الشرعية القاطعة والعقلية القاطعة. أما الحجج الشرعية أو أهم الحجج الشرعية، فيقال لهم أنتم تأخذون برواية بعض الصحابة وتصححونها، وممن تعتمدون روايته جابر بن عبد الله، وقد ورد الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله في صحيح حق عمر رضي الله عنه وحق أبي بكر. والأمر الثاني يقال لهم أيضا أن الحديث التي ثبتت حتى عن علي رضي الله عنه وعن جابر وعن الرواة الذين لا يعترف الرافضة بهم تواترت في حق أبي بكر وعمر، فيقال لهم ما دامت تواترت لا بد من قبولها. سيقول بعضهم بأن هذا قبل أن يحدث، ولما أحدثوا ما صاروا يستحقون ذلك. لكن هناك معضلة شرعية وعقلية، وهو يقال ما ذكر من حق أو من فضائل أبي بكر رضي الله عنه وكذلك عمر وغيرهم من الصحابة، ما ذكر إنما هو من باب الخبر، الخبر عن أمر مستقبل، ومن باب الوعد من الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. والخبر لا يمكن أن يكون صادق ثم يكون كاذب، لا يمكن الخبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأتي صادقا ثم يتحول إلى خبر كاذب، لأن الخبر لم يكن عن حال كانوا عليها، إنما كان الخبر عن أمرهم في المستقبل في الآخرة. لم يكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخبر في القرآن والسنة عن حال أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة عن أمورهم في الدنيا التي ممكن تتغير، كان الخبر عن مصيرهم ومآلهم، عن مصيرهم ومآلهم في الآخرة. وهذا لا يمكن نسخه ولا يمكن تصديقه بعد تكذيبه بعد صدقه، ولا يمكن إخلافه بعد وعد الله عز وجل، لا يمكن أبدا عقلا ولا شرعا. نعم قد يخبر الله عز وجل عن بعض الأمور في أحوال العباد في الدنيا فيتغيرون، قد يقال هذا مع أنه افتراض جدلي، قد ينقض أيضا بنواقض أخرى. لكن الخبر عن مصائر الصحابة وبخاصة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، الخبر عن مصائرهم يتعلق باليوم الآخر، فما الذي نسخه؟ أنهم من أهل الجنة وأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لهم كذا من الوعد الذي وعد الله به، فهذا لا يمكن نسخه ولا يمكن تغييره ولا يمكن تبديله ولا يمكن أن يكون كذب بعد أن كان صدق، ثم أن إخلافه من إخلاف الميعاد الذي وعد الله به. فالله عز وجل لا يخلف الميعاد. نعم، الله عز وجل في الوعيد قد تقتضي رحمته سبحانه ألا يكون الوعيد إذا شاء ذلك، وهذا من كمال رحمته ورأفته بعباد، لكن الوعد لا يمكن أن يتخلف. ثم ننتقل إلى ما روي في ترتيب خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صفحة 1403، الرواية 2521. سياق ما روي في ترتيب خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استخلفه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنهم. عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كتب عثمان بن عفان عهد الخليفة من بعد أبي بكر فأمره ألا يسمي أحدا، وترك اسم الرجل، فأغمي على أبي بكر إغماءة فأخذ عثمان العهد فكتب فيه اسم عمر. قال: فأفاق أبو بكر فقال: أرنا العهد، فإذا فيه اسم عمر. فقال: من كتب هذا؟ فقال عثمان: أنا. فقال: رحمك الله وجزاك خيرا، فوالله لو كتبت نفسك لكنت لذلك أهلا. وعن عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لما حضرت أبا بكر الصديق الوفاة دعا عثمان بن عفان رحمه الله فأملى عليه عهده فأغمي على أبي بكر قبل أن يسمي أحدا، فكتب عثمان عمر بن الخطاب. فأفاق أبو بكر فقال لعثمان: كتب أحدا؟ فقال: ظننتك لما بك وخشيت الفرقة فكتبت عمر بن الخطاب. فقال: يرحمك الله، لو كتبت نفسك لكنت لها أهلا. فدخل عليه طلحة بن عبيد الله فقال: أنا رسول من ورائي إليك، يقولون قد علمت غلظة عمر علينا في حياتك، فكيف بعد وفاتك إذا أفضت إليه أمورنا؟ والله سائلك عنه، فانظر ما أنت قائل له. فقال: أجلسوني، أبالله تخوفوني؟ قد خاب امرؤ ظن من أمركم وهما. إذا سألني الله قلت: استخلفت على أهيلك خيرهم لهم، فأبلغهم هذا عني. ننتقل بعد ذلك إلى رواية 2548 فيما روي في ترتيب خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. سياق ما روي في ترتيب خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: إن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن بن عوف: لست بالذي أنافسكم هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم أجزت لكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف، فلما ولوا عبد الرحمن بن عوف أمرهم انثال الناس على عبد الرحمن، فمالوا عليه حتى ما أرى أحدا في الأرض من الناس يتبع أحدا من أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، فمال الناس على عبد الرحمن يشاورونه ويناجونه تلك الليلة، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب فاستيقظت، فقال: لا أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، فادع الزبير. فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل، ثم قام من عنده على طمع وكان عبد الرحمن يخفي من علي يخفى من علي شيئا. ثم قال ادعوا عثمان فناجاه طويلا حتى فرق بينهم المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح جمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل عبد الرحمن إلى من كان خلفنا من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى الأمراء وكان قد وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد فقال أما بعد فإني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. وأخذ بيد عثمان وقال على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. أخرجه البخاري ومسلم. على حال في هذه القصة دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على علم بفضائل الخلفاء الراشدين. أما بيعتهم لأبي بكر فسبق الكلام عنها وكانت إجماع. بيعتهم لعمر رضي الله عنها أيضا كانت باتفاق أهل الشورى وبوصية من أبي بكر رضي الله عنه واتفق عليها بقية الصحابة وحمدوها لأبي بكر. وكانت من مناقبه مناقب أبي بكر رضي الله عنه التي تذكر إلى اليوم أنه اختار عمر واتفق على ذلك سائر الصحابة. ثم كذلك بيعة عثمان رضي الله عنه كانت باتفاق المسلمين وأغلبهم. وسترون من خلال أو من شاء فليرجع إلى قصة المداولات التي أجراها عبد الرحمن بن عوف وقد استمرت 3 ليالي أو ليلتين وانتهت بأن أعلن متجردا إلى الحق بأن الصحابة بأن الناس لا يعدلون بعثمان بل فضلوه في الخلافة على علي رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين. وهذا في دلالة على الأفضلية بالخلافة والأفضلية المطلقة أيضا بالترتيب. اختيار الناس لعثمان فيه دلالة على أنه ثالث 3 في الأفضلية وأنه أيضا ثالثهم في ترتيب الخلافة. مع أنه ورد في قصص اختيار عثمان عبد الرحمن للخليفة للمسلمين ورد في كثير من الروايات الصحيحة أنه كان يظن الناس أن الناس يستخترون علي ويظهر والله أعلم أنه هو بنفسه لو رجع الأمر إليه لاختار علي. ومع ذلك تجرد لما رأى الناس أغلبهم مع عثمان ويرغبون في عثمان فكان أن أعلن هذه النتيجة مع أنه عرضها على الاثنين عرضها على علي وعرضها على عثمان. عرض الخلافة ثم علي رضي الله عنه ما قبل الشرط استصعبه وعثمان رضي الله عنه قبل الشرط وكأنه آثر أن ينتهي الأمر إلى الوفاق لئلا يختلف المسلمون. فالمهم أن هذه القصص الصحيحة الثابتة دلت دلالة صريحة على أن الصحابة رضي الله عنهم وبما فيهم أهل الشورى أفاضل الصحابة كانوا يقدمون عثمان على علي. فمن هنا تقرر الترتيب الذي استقر عليه أهل السنة من أن الخلفاء الراشدين هم على ترتيبهم في الخلافة وأن ترتيبهم في الخلافة موافق لترتيبهم في الفضل في الأفضلية. هذا أمر يجب أن يعتقد. وسيأتي بعد قليل الإشارة إلى ما وقع فيه بعض السلف من تفضيل علي على عثمان وأنه كان رأي انتهى بعد تمحيص النصوص والآثار وبعد من اجتهد الناس في استقراء النصوص انتهى بتفضيل عثمان على علي. الشيخ رحمه الله أورد ما روي في مقتل عثمان لا مصلحة لنا فيه وهو أمر لا يترتب عليه كبير فائدة لأنه معلوم الكلام عنه كثير. لكن ننتقل إلى موضوع آخر طبعا الشيخ بعد هذا استطرد في الحديث عن الفضائل، ذكر يعني أشياء كثيرة في فضائل بعض أفراد من الصحابة، وفضائل طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة، وهؤلاء بقية العشرة المبشرين بالجنة. وثم بعد ذلك تحدث عن حقوق، عن فضائل عباس وحمزة عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة 1499. ثم بعد ذلك تحدث عن حقوق أمهات المؤمنين، وكل ذلك من أصول الدين القطعية التي يجب أن يعتقدها كل مسلم، خلافا لما عليه الرافضة الذين طعنوا في هؤلاء الصحابة وفي بعض أمهات المؤمنين. ثم ساق الشيخ كلاما جيدا عن إمارة معاوية صفحة 1537 2795، الأثر 2597. ساق ما روي في إمارة معاوية تسليم الحسن بن علي الأمر إليه. لن نقف كثيرا بقدر ما نؤكد على الأصل الذي عند السلف، وهو أن الحسن بن علي رضي الله عنه حينما تنازل عن الخلافة إلى معاوية كان بذلك محسنا وموافقا للسنة، وكان عمله هذا مطابقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه عليه، حينما قال بأن هذا بأن ابنه هذا يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. وهذا إشارة إلى أن فيه إضافة إلى أن فيه تزكية للحسن رضي الله عنه، كذلك فيه إقرار بأن ما فعله حق، ورد على الذين زعموا أن نقل الخلافة من الحسن إلى معاوية أنه يعد كارثة وأنه يعد خطأ تاريخي، في حين أنه منقبة. بصرف النظر عن كان أيهما أفضل، لا شك أن الحسن أفضل من معاوية رضي الله عنه، لكن كون الحسن آثر جمع كلمة المسلمين فهذه محمدة. وأيضا الله عز وجل يعني قدر بأن يكون الملك لمعاوية رضي الله عنه، وقد أحسن وعدل، وقد أحسن وعدل، فكان تنازل الحسن يمثل حسنة من الحسنات، كما أنه يمثل منهجا من المناهج التي تعد من أصول السلف، وهو أنه يجوز عند تقدير المصلحة ودفع المفسدة أن يلجأ الناس إلى مبايعة المفضول مع ترك أو مع وجود الفاضل أو الأفضل، وأن هذا المنهج باق متى ما كان في ذلك مصلح، وأن خلافة معاوية رضي الله عنه تمت برضا وإقرار من الصحابة رضي الله عنه، وإن لم تكن بشورى لكنها كانت بعهد شرعي صحيح، بعهد شرعي صحيح من الحسن الذي حقن دماء المسلمين. وأخيرا سنقف عند كلام للشعبي رحمه الله في الرافضة، هنا بمناسبة موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم، ذلك الموقف المشين القبيح المفرط في الغلو في آل البيت، والمفرط في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعبي رحمه الله كان من أخبر الناس بالرافضة، لأنه عايشهم وكادوا أن ينتحلونه، وعاش معهم وقتا من الزمن، فأفضوا له بأسرارهم وخبر عيوبهم فتكلم عنهم كلام الخبير، فله كلام جيد صفحة 1549 الرواية 28 2823 2823. فنقرأ كلام الشعبي لأنه مفيد ويمثل أصول هذه الفئة الباغية التي اعتدت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال: قال الشعبي: يا مالك، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، ولكن والله لا كذبت عليه أبدا يا مالك، إنني قد درست الأهواء كلها فلم أرى قوما هم أحمق من الخشبية. الخشبية وصف للرافضة، لأنهم في وقت الشعبي نشأت عندهم عقيدة، لما يأسوا من أن تكون لهم شوكة في المسلمين أو لهم أثر، وآثر التقية التي رسمها لهم ابن سبع وامثاله، قعدوا عن الجهاد حتى عن الدفاع عن أنفسهم، وقالوا لا نقاتل إلا بالخشب حتى يعني تكون الإمامة لهم أو حتى يظهر المهدي. طبعا هذا قبل أن تأتي فكرة المهدي الغائب الأخيرة، فكرة ابن عسكري، لكن كانوا ينتظرون المهديين حتى في ذلك الوقت، من أول ما نشأ الرف، وهم يزعمون أن علي سيرجع، وأحيانا يجعلون الرجعة لعلي ولبعض آل البيت. يعني عقيدة الرجعة عندهم والمهدية تطورت بأطوار كثيرة، لكن حينما أعلنوا بأنهم لا يقاتلون إلا بالخشب كانوا يزعمون أنه لا يمكن القتال بالسيف إلا مع واحد من أئمة آل البيت. نعم. يا مالك، إنني قد درست الأهواء كلها فلم أر قوما هم أحمق من الخشبية، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رحما. وقال: أحذرك الأهواء المضلة وشرها الرافضة، وذلك أن منهم يهود يغمصون الإسلام لتحيا ضلالتهم، كما يغمص بولس بن شاؤول ملك ليغلبوا، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتا لأهل الإسلام وطعنا عليهم، فأحرقهم علي بن أبي طالب بالنار ونفاهم من البلدان، منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن شباب نفاه إلى جازت، وأبو الكروش وابنه، وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمارة إلا في آل علي. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل حتى يخرج المسيح الدجال أو ينزل عيسى من السماء. طبعاً لو أضاف كلمة ثالثة لأصاب، لو قال: وقالت المجوس لا يصلح الملك إلا في آل سيسان، قالت الرافضة: لا تصلح الإمارة إلا في آل علي. كذلك، لأنهم هم قلدوا الساسانيين في اعتبار الملك قداسة، أو نعم، اعتبار الملك وراثة وقداسة لا يتم إلا في من تجري فيهم الدماء المقدسة. المجوس الفرس يعتقدون أن بني ساسان تجري فيهم الدماء المقدسة. هذه فكرة بنفسها انتقلت عبر المجوس إلى عقائد الرافضة، فزعموا أن آل البيت تجري فيهم دماء الإلهية والقداسة. نعم. وقالت الرافضة: لا جهاد حتى يخرج المهدي ثم ينادي مناد من السماء، واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. واليهود يولون عن القبلة شيئا، وكذلك الرافضة. واليهود تسدل أثوابها، وكذلك الرافضة. قد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه فقمصه عليه. واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود يستحلون دم كل مسلم، وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون الطلاق ثلاثا شيئا، وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون على النساء عدة، وكذلك الرافضة. واليهود يبغضون جبريل. يشير بهذا إلى إلى إلى إلى المتعة، نكاح المتعة. نعم. واليهود يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد. وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا حواري محمد صلى الله عليه وسلم. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، لا يثبت لهم قدم، ولا تقوم لهم راية، ولا تجتمع لهم كلمة. دعوتهم مدحوضة، وجمعهم متفرق. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله عز وجل. نعم، سنت، بارك الله فيك. على أي حال، بهذا بحمد الله ينتهي الكتاب، ونسأل الله التوفيق والسداد والرشاد، ونحن نحمده على العون على التمام. ولعله في نهاية هذا الدرس من المناسب أن أشير إلى بعض الأمور المهمة في مستقبل الدرس إن شاء الله بعون الله وتوفيقه، وهو أن الدرس سيستمر في هذا المكان إن شاء الله في هذا الوقت الفصل القادم، كما أنه تقرر أن نبدل أو أن نعوض عن هذه الكتب التي انتهت بأولا كتاب الفتاوى المجلد الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية متعلق بتوحيد الإلهية، ثم الكتاب الرافض الآخر هو شرح السنة للبربهاري في عقيدة أهل السنة والجماعة، على اعتبار أن الكتاب الأول وهو كتاب شيخ الإسلام طويل، وممكن يكون أصل ثابت للدرس على زمن بحسب ما يوفق الله عز وجل ويقدر. والدرس الآخر وهو الكتاب الخفيف شرح السنة البهاري خفيف، نأمل أنه ينتهي في فصل دراسي في مقياس الدراسة، ثم يبدل أو يأتي بعده كتاب آخر في كل فصل دراسي، نختار كتاب يناسب في حجمه للفصل. ولعل هذا جمع بين يعني الرغبتين عند كثير من الأخوة الذين يرغبون الانتهاء من كتب يعني كثيرة في وقت أسرع، والذين يرغبون الاستمرار في كتاب أصل. نجمع بين الفكرتين مع الموافقة على اقتراح عرضه بعض الأخوان، وهو أن يستمر درس الأهواء لكن يغير النهج فيه، بحيث لا نلتزم الكتاب في شرح الدرس وبيانه، إنما يلتزم ذكر الدرس على شكل عناصر رئيسية بصرف النظر عن الكتاب، عن كتاب سلسلة الأهواء. وبهذا يكون هذا الدرس في هذا الفصل هو آخر درس، ونسأل الله التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويسرنا أن نلفت انتباه الإخوة الأفاضل من طلبة العلم إلى أن تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض تقوم بتسجيل دروس الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقل، وقد صدر منها شرح كتاب العقيدة الطحوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، شرح المجموعة الأولى من المجلد الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح عقيدة السلف وأهل الحديث للإمام الصابوني رحمه الله تعالى، مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع لمؤلفه الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقد، نشأة الأهواء والفرق عبر تاريخ الإسلام لمؤلفه الشيخ ناصر ابن عبد الكريم العقد، وقريبا بإذن الله تعالى المجموعة الثانية من المجلد الأول من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب التوسل والوسيلة، شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس، وأن يجزي الشيخ ناصر العقل خير الجزاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.